نعم أصول فقه. انتهينا من النص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، تقدم الكلام عن هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. ندخل اليوم إن شاء الله في باب الأفعال. فالمؤلف لما انتهى كلامه عن الأقوال شرع في بيان الأفعال، يعني الأفعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال هل هي حجة أم لا؟ تقدم أن الأقوال حجة قطعا، الآن هذه الأفعال هل هي حجة أم لا؟ لا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة على العباد، وقد نقل جماعة من الأصوليين، بعض الأصوليين نقلوا الإجماع على ذلك، منهم القاضي عبد الجبار في المغني، وكذلك أبو الحسين البصري في المعتمد نقل الإجماع على حجية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآمدي نقل الخلاف، الآمدي نقل الخلاف في ذلك، ونسب الخلاف إلى أبي علي الدقاق من الشافعية، فقال بعدم حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بحقنا، وكذلك أبو الحسين الكرخي من الحنفية، ونسب أيضا إلى الأشعرية، فهؤلاء قالوا بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه في حجية ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به. قالوا ما لم يقم الدليل على وجود الاشتراك فإن هذا الفعل من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. طبعا مذهب الجمهور هو الصواب، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن الأصل في فعله التشريع، الأصل في أفعاله التشريع. فيدل على هذا أيضا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، والأسوة هو القدوة، والاقتداء يكون كما يكون بالأقوال يكون بالأفعال أيضا، الاقتداء بالأفعال هذا مطلوب. كذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فقال فاتبعوني، وهذا إلى الاتباع يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يكون في الأقوال كما في قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا في الأقوال، وكذلك في قوله تعالى اتبع ما يوحى إليك من ربك، وأما في الأفعال فكقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، هذا فعل، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فهذا الاتباع يكون في الأفعال، والله عز وجل أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتبعه، والاتباع يدخل فيه القول ويدخل فيه الفعل. كذلك يحتج الجمهور بما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النفر إلى بيته وإلى سألوا عن صلاته وعن عبادته في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ثم قالوا ما قالوا، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقام الآخر وقال أما أنا فأصلي ولا أنام، وقام الثالث فقال أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال لكني أصوم وأفطر، وهذه أفعال، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فأنكر عليهم مخالفتهم لفعله، لما خالفوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلنا على ماذا؟ على حجية أفعاله. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة، الصحابة كانوا يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما واقعة حدثت، فكانوا يحتجون بأفعاله ويقول رأيناه فعل كذا وسمعنا أنه فعل كذا، فكانوا يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور. هذه الأفعال التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة، لكنها دون دلالة القول، فالقول أقوى دلالة من الفعل. ولهذا فإذا تعارض عندنا قول مع فعل وكان التعارض من كل وجه، هنا نقدم القول على الفعل ونرجح القول على الفعل إذا كان التعارض من كل وجه، وإلا فإذا كان التعارض من بعض الأوجه وأمكن الجمع فلابد حينئذ من أن يصار إلى الجمع. لكن إذا كان التعارض من كل وجه هنا نبدأ نرجح القول لأنه أقوى دليل من الفعل. كذلك لماذا؟ لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول. الفعل يحتمل أنه فعله نسيانا، يحتمل أنه فعله لعلة، يحتمل أنه فعله لأنه خاص به، فهذه احتمالات، هذه لا يحتملها القول، القول لا يحتمل هذا. فأفعاله عليه الصلاة والسلام أقوى دلالة من التقرير، عندنا تقرير أيضا، فالسنة هي قول وفعل وتقرير، فالقول أقوى من الفعل والفعل أقوى من التقرير. فإذا تعارض عندنا فعل مع إقرار فهنا وتعارض من كل وجه نقدم الفعل على الإقرار. فهذه يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأفعال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يقوم الدليل على أنه خاص به، وإما أن لا يقوم الدليل على أنه خاص به. فإن قام الدليل على أنه خاص به فإنه حينئذ يحمل على الخصوصية ولا يجوز مشاركته في ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل. ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في التشريع العموم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يفعل فعلا فهو من أجل أن يشرعه للأمة جميعا لا لنفسه فقط، لكن إذا قام الدليل على الخصوصية فحينئذ يحمل على أنه خاص، كقوله تعالى مثلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لسائر الأمة أن تشاركه في هذا الأمر. كذلك أباح الله له أن يتزوج 9 نساء، فهذا إنما هو مباح في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره. كذلك مما يخصه عليه الصلاة والسلام وقام الدليل على خصوصيته الوصال في الصوم، كان يوصل 3 أيام في الصوم مثلا، 3 أيام متتابعة يصل الليل بالنهار، ولما فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك أنكر عليهم ونهاهم عن الوصال، وهذا يدل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. ولما سألوه قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. فهذا يدل على الخصوصية، أن هذا الوصال مثلا خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يرد الدليل على أنه خاص به فإنه يحمل على ماذا؟ على التشريع العام له ولأمته. نعم سيأتي، لا سيأتي التقسيم، سيأتي الكلام عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أجبرتنا عليها. فعل النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون على سبيل العبادة، وإما أن يكون على سبيل العادة، وإما أن يكون على سبيل الجبلة، هذه 3 أنواع للفعل النبوي، إما عبادة وإما عادة وإما جبلة أو طبيعة. فالعبادة هو ما يظهر فيه قصد التعبد والقربة، فكل فعل ظهر فيه ظهورا يقينيا أو راجحا، يقينيا أو راجحا، إذا كان مرجوحا هذا لا يشرع، هذا يصير من الزيادة في الدين. أن يكون هذا الفعل ظهر فيه يقينا أو راجحا أنه قربة وأنه عبادة، هذا القسم الأول، والثاني أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام على وجه الجبلة، مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يأكل إذا جاع وينام إذا فتر، هذا كله على سبيل من باب الجبلة، فالإنسان مجبول ومطبوع على النوم عند التعب وعلى الأكل عند الجوع وعلى الشرب عند الظمأ، هذه أمور إنسان يعني في نفسه مضطر إليها، هو مجبول عليها، ففعله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من باب الجبلة ليس من باب العبادة، فهو ما كان يأكل عبادة، ما كان ينام عبادة، وإنما النفس البشرية تحتاج إلى هذه الأمور، فكل الناس المؤمن والكافر كلنا يحتاج إلى، حتى الحيوان يحتاج إلى هذا الأمر، فهذا أمر جبلي، فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث أو النوع الثالث هو ما فعله على سبيل العادة، يعني ما مثل اللباس مثلا، مثل ما يتعلق بشؤون البيت، لأنه كان في بيئة وهذه البيئة لها عادات اعتادها الناس وجرى عليها عملهم، فهو يوافقهم لا يخالفهم، لا يتميز عليهم بشيء، بل يوافقهم على عادتهم، يأكل كما يأكلون، يعني الأكل جبلة، لكن طريقة الأكل ترجع إلى العادة، اللباس أيضا يرجع إلى العادة، كذلك الشؤون المتعلقة بالبيت هذه ترجع إلى عادة الناس في كل بلد وفي كل زمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفعاله على هذه الأحوال الثلاثة. أما نبدأ بهذه الأقسام، نبدأ مثلا بما فعله على سبيل الجبلة كالنوم وأكل والشرب، هذه الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الجبلة هذه لا حكم لها، لا يقال فيها لا واجب ولا مستحب ولا مباح، هذه لا حكم لها، ما كانت على سبيل الجبلة فلا حكم لها. وقد يتعلق به حكم شرعي كالنوم مثلا، هذا لا حكم له، لكن كيفية النوم، طريقة النوم، النوم عن الجنب الأيمن والإتيان بالأذكار، هذا شيء يتعلق بفعل جبلي، هذا نقول هذه الأفعال مستحبة، لكن الفعل في ذاته، النوم في ذاته ليس مستحبا، وإنما هو لا حكم له، لا نقول لا مباح ولا واجب ولا مستحب، يعني حتى كلمة مباح لا يقال، لا تقال فيها، لأنه فعل جبلي، إنسان مجبر عليه، قد يعني يفعله مضطرا، فهذه أفعال جبلية لا حكم لها، ولا إلا ما تعلق بها، إلا ما تعلق بها من الأحكام الشرعية التي جاء بيانها في قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، كأذكار التي يؤتى بها عند النوم، حتى كيفية الاستبقاء، لأن هناك أشياء مثلا نهى أن ينام الرجل على بطنه مثلا، هذا منهي عنه، ويستحب أن ينام على جنبه الأيمن، وأما إذا نام على قفاه فهذا مباح، لكن النوم باعتباره نوما لا حكم له، هذا ما كان على سبيل الجبلة. ما كان على سبيل العادة، يعني ما كان كاللباس مثلا الذي كان يرتديه النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فما كان على سبيل العادة المؤلف قال بالإباحة، المؤلف اختار الإباحة، والأفضل والأحسن أن لا نقتصر عليها بل نزيد ونقول الاستحباب، الاستحباب بحسب هذه العادة التي جرى عليها عمل الناس، فيستحب الإنسان أن يوافق الناس في عاداتهم وأن لا يخالفهم فيكون مشتهرا بينهم، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن لباس الشهرة، لماذا؟ حتى لا يخالف الإنسان ما اعتاده الناس فيشتهر بينهم، فلباس الشهرة لا يجوز لباسه، لباس الشهرة حرام، لماذا؟ لأنه يخالف العادة، ولهذا كان اللباس الذي يعتاده الناس هو لا نقول مباح فقط، بل إذا قصد الموافقة فهو مستحب، فهذا اللباس مستحب. كذلك ما يتعلق بشؤون البيت، شؤون البيت هناك شؤون يعملها الإنسان في بيته، فيستحب له أن يوافق الناس وأن يوافق من يقيم معهم في هذه الشؤون، أن لا يخالفهم، أن لا يشذ عنهم بحيث يصير محل سخرية وتنكيت، كما يعني قد يصدر من بعض الناس يعني يفعلون أفعالا حتى يصير بين الناس كأنهم غرباء، بين الناس ينظر الناس إليهم على أنهم محل تنكيت ويضحكون منهم، فلا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا إلا إذا كان مخالفا للشرع. لكن ما دام أنه لم ينهى عنه شرعا فهنا يستحب أن توافق الناس على ما هم عليه، فهذه الأفعال أمور عادية يعني التي يعتادها الناس، فإذا كنت في بلد قد اعتادوا على شيء فعل شيء معين ولم يكن مخالفا للشرع فهنا يستحب لك أن توافقهم، أن توافقهم في هذا الفعل، لأنه لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع العرب، هل خالفهم في شيء من أفعالهم من عاداتهم؟ ما خالفهم إلا في العادات الباطلة، أما العادات التي لا تتنافى مع التوحيد ولا تتنافى مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يوافقهم عليها. لما كان في مكة، في مكة كان يوافقهم، لما انتقل إلى المدينة كان يوافقهم، لكن ما كان يخالف عليه الصلاة والسلام في الأمور التي لا تمس الدين ولا تمس أصل العقيدة وأصل التوحيد، فهنا لا بأس ولا مانع منه، بل يستحب الموافقة، موافقة الناس فيما اعتادوا. ليس هناك حديث صحيح في هذا، ليس هناك نص في فضل تغطية الرأس لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، ليس هناك دليل، وإنما بعض العلماء استدلوا بالعموم، قالوا بأنها ميزة وشعار المسلمين قديما والعلماء قديما وحديثا، يعني من شعارهم تغطية الرأس، قالوا فهذا حتى يحافظ المسلم على هذا الشعار وعلى هذه الهيئة، قال يستحب له ذلك، مع أنهم يعترفون بعدم وجود أي دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار على استحباب أو وجوب تغطية الرأس لا في الصلاة ولا خارجها، ليس هناك دليل. بعض العلماء رد هذا إلى العرف فقال إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تغطية الرأس، تغطية الرأس يعني هذا أمر متفق عليه، وإذا كان الرجل حاسرا لرأسه كانت هذه عقوبة، إذا قرأت في كتب التاريخ تجد أن من العقوبات إنسان إذا عوقب كيف يعاقب، تنزع على رأسه هذه القلنسوة وتركه يعني في الشارع يمشي لغير وهو حاسر الرأس، هذه عقوبة، يعني هذا فعلت يعني في أزمنة مضت في الأندلس كانوا يعاقبون الرجال هكذا، يعني هنا في المغرب أيضا كانوا يعاقبونه الآن، لكن الآن ما صارت عقوبة، هذه تغيرت الأمور الآن، نعم كان حتى نزع القلوس وهذا بالنسبة إليهم عقوبة تعزير، من أنواع التعزير في كتب علم القضاء العلماء تجد هذا النوع، وهو أن يمنع من لبس القلوس مثلا 10 أيام ولا أسبوع، فهذا هذه عقوبة، نعم يعني يكون غريب بين الناس. قال بعض العلماء إذا كانت البيئة التي يعني الإنسان يكون فيها حصر الرأس شرف، بخلاف في قديما كان حصر يعني تغطية الرأس هو الشرف، الآن قال إذا تغير العادة والبيئة اختلفت وصار حصر الرأس هذا أمر عادي أو أنه شيء يدل على الشرف، قال فلا مانع منه، وإنما فيرجع فيه إلى العرف، فهذه يعني مسألة اختلاف. اختلف فيها المعاصرون من العلماء، منهم من قال بالاستحباب لأنه زي إسلامي يميزه عن غيره من الطوائف الأخرى، يتميز المسلم بهذا اللباس بهذا الزي، ومنهم من قال بأن الأمر يرجع إلى ما تعارف عليه الناس وإلى ما صار عرفا، فإذا كان في بيئة يكون تغطية الرأس فيها عيبا فهنا قال لا يغطي رأسه، لأنه البيئة تختلف. أنت رب قد يعني تجد مثلا في الصحراء كشف الوجه للرجل عيب، الرجل لا يكشف وجهه في الصحراء مثلا عند هؤلاء يعني المعروفين الزرق تبارك، نعم يعني كشف الوجه عيب، فالرجل لابد أن يستر، والمرأة العكس لا تستر وجهها. هناك يعني عادات ربما نحن نستغربها لكن هي موجودة، يعني موجودة وكثير من الناس يعني يعتقدونها، ومن خالفها فهو الخارج عن الحق وخارج عن الصواب. هذا فيما يتعلق بالفعل، فعله عليه الصلاة والسلام إذا كان على وجه العادة فهذا حكمه أنه مستحب على القول الصحيح، وقال بعضهم مباح وهو اختيار المؤلف. وإذا كان على وجه الجبلة فلا حكم له، وإذا كان على وجه العبادة وظهر فيه وجه القربة والطاعة يقينا أو راجحا فحينئذ، إذا كان هذا الفعل على وجه العبادة على وجه القربة والطاعة لكنه لم يأمر به، فعله ولم يأمر به، لأنه إن أمر به صار قولا. نرجع إلى الأدلة القولية، نحن نتكلم عن الأفعال التي لم تقترن بأمر، ليس فيها قول، هي مجرد أفعال فقط. هذه الأفعال، هذا الفعل إذا كان على وجه القربة ولم يظهر لنا شيء فهو في حقه واجب، هو في حقه واجب. أما في حقنا نحن ففي ذلك ثلاثة أقوال: قول بالوجوب، وقول بالاستحباب، وقول بالتوقف، ثلاثة أقوال. فبعض العلماء قالوا، بعض الأصوليين قالوا إن الفعل النبوي الذي تظهر فيه وجه القربة أو الذي يكون على سبيل الطاعة هو واجب في حقه وحقنا، قالوا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والقول الثاني أنه مستحب، قالوا لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ولم يأمر به، وفعله له قد يكون على وجهه يحتمل أمورا، يحتمل أن يكون خاصا به، والأصل عدم التكليف، الأصل أن العبد غير مكلف، ففعله عليه الصلاة والسلام لهذا العمل وعدم أمره به يدل على عدم وجوبه في حقنا، فإذا فعلناه كان هذا الفعل منا على سبيل الاقتداء والاستحباب أو الانتباع. والقول الثالث أننا نتوقف، فلا نقول هو طاعة وعبادة، لكنه ليس مستحبا ولا واجبا. يعني قول، قالوا نقول هو طاعة وعبادة لكن لا نقول فيه بالاستحباب ولا بالوجوب، هذا هو معنى التوقف. والقول الصحيح هو القول الثاني أنه مستحب، الفعل النبوي إذا ظهر فيه وجه أو قصد القربة ولم يأتي دليل على الوجوب فحينئذ نقول بأنه مستحب. ولهذا أمثلة كثيرة، مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت، إذا دخل بيته كان يستاك، استعمل السواك عند دخوله البيت، هذا فعل نبوي، هذا الفعل لم يأمر به عليه الصلاة والسلام وهو قربة، استعمال السواك القربى، فهل هو مستحب في حقنا أم واجب أن نتوقف؟ أقول بأنه مستحب، ولهذا فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال المجردة، هذه الأفعال تدل على ماذا؟ على الاستحباب، وهذا هو القول الراجح عند الأصوليين، وهذه مسألة معروفة يعني توسع الناس فيها وخرجت على كثير من المذاهب، نصبت إلى أصحاب المذاهب، وإن لم يقولوا بها كالإمام مالك والشافعي، وإن كان لم يقولوا بها بقول واضح، لكن نصبت إليهم. ولما سئل ابن خويزمنداج مالكية نسب إلى الإمام مالك أنه يحتج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال بأنها مستحبة لحقنا، قالوا له من أين جئت بهذا وهو لم يذكره لا في المدونة ولا في غيره من كتبه، فقال رأيته يحتج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ، يعني يذكر في الموطأ يذكر أحاديث فعلية وعلى وجه الاستدلال يعني يحتج به، قال فعلمت بأنه يقول بحجية الفعل، يعني هكذا يعني العلماء يستنبطون هذه القواعد الأصولية، فهذه قاعدة مستنبطة. الإمام مالك ما صرح بها، ما صرح بحجية الفعل النبوي وأنه الاستحباب في حقنا، لكنهم أخذوها من طريقة استدلاله في الموطأ، فهذه في الواقع تنسب إليهم، فهم لم يصرحوا بها، فلا ينبغي الإنسان إذا تكلم في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يقول قال الإمام مالك الفعل النبوي حجة في حقنا، لا تقولش قال. أما دار قول الراجح كذلك واختيار قال رازق بن حسون إن هذا القول نسب إلى الشافعي، قال في كلام الشافعي ما يدل يعني هو نسب إليه نعم هو نسب إليه، من أين أخذوا هذا؟ من الأم، من الأم، هم ما أخذوه صريحا من كلام الإمام الشافعي، فهذه القواعد الأصولية انتبه، هذه القواعد الأصولية أكثرها مستنبطة من أقوال الأئمة، ليست من صريح قولهم، ليست من صريح قولهم، لأن هذه الاصطلاحات جاءت بعدهم، اصطلاحات أصولية جاءت بعدهم وهم ما صرحوا، لكن العلماء علماء كل مذهب نظروا في كلام الإمام، مثلا المالكية علماء المالكية نظروا في كلام الإمام مالك، تتبعوا كلام الإمام مالك مثلا كيف يتعامل مع الأفعال، لأن الأفعال على أقسام، هناك فعل نبوي يكون على سبيل العبادة، على سبيل الجبلة، على سبيل العادة، قد يكون مجهول الصفة لم يظهر فيه قصد القربة يعني ظاهرا راجحا، يعني يميل بين كونه عبادة وبين كونه عادة، قد يجمع بين الأمرين، مثلا نجيب مثال مثلا حمل العصا على المنبر، حمل العصا على المنبر هل هو عادة أم عبادة؟ هل هو من الجمعة أم أنه خارجا عنها؟ لأن من عادة العرب أنه الرجل إذا كان يمشي كان يحمل معه العصا، كان إذا يخطب يحمل معه العصا، لا تفارق هذه العصا، فهل هذا من باب العبادة أم باب الجبلة؟ هذه نظروا إلى كلام الأئمة كيف يحتجون بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك وضعوا القواعد بناء على ما استنبطوه من كلام أصحاب المذاهب، وإلا فهذا الكلام فهذه الأقوال لا ما قالها أصحاب المذاهب صريحة، وإنما تنسب إليهم، وهذا يعني موجود في كتاب كتب الأصوليين المتقدمين أيضا، تجد هذه يعني يدققون في مثل هذه العبارات، هو لا يقول قال فلان وهذا مذهب فلان، يقول هذا ينسب إلى فلان ونسب إلى فلان أنه قال كذا، وهذا يعني أدق مما يقوله بعض المتأخرين أنهم ينسبونه صريحا إلى صاحب المذهب، فلا ينبغي التصريح بالنسبة، بنسبة القول إلى قائل معين إلا إذا قاله صريحا، إذا لم يقله صريحا وخرج على قوله هنا لابد من البيان، لابد أن نبين بأنه اجتهاد واستنباط وليس قولا صريحا لهذا القائل. لا هي هي هي هي في ذلك الوقت لم تكن المدرسة موجودة، هم كانوا أخذوا هذا العلم سليقة لأنهم كان علم اللغة وعلم الأصول وعلم البلاغة كان هذا عندهم قد أخذوه بالسليقة، ثم في مثلا الإمام الشافعي مثلا كان معروفا بأنه حجة في اللغة، احتاجوا إلى معرفة فيما بعد لما ظهرت مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية في أصول الفقه، وضعوا كل مدرسة وضعت لنفسها أصولا معينة تسير عليها. الآن لما بدأوا في وضع هذه الأصول، هذه الأصول مرت بمراحل، في أول الأمر تقرأ مثلا كتاب الرسالة الشافعي تختلف عن الكتب الأخرى في أصول الفقه التي جاءت بعدها، يعني تختلف اختلافا كليا، يعني ترى العناوين نفسها المواضيع نفسها لكن المضمون مختلف. فالمتكلمون لما كتبوا في أصول الفقه اختلفوا ودققوا في بعض المسائل، يعني ومن هنا ظهرت اصطلاحات لم تكن في السابق، وظهرت مسائل ما تعرض لها الأولون بالدراسة والبحث. ولهذا يعني أصول الفقه يعني شغل كثير من العلماء، العلماء كثير من علماء الإسلام اشتغلوا بأصول الفقه، وهو من العلوم التي توسع العلماء في دراستها والتأليف فيها، فالمؤلفات في أصول الفقه كثيرة. لماذا؟ لأن أصول الفقه هو آلة الاجتهاد، فمن أراد أن يكون مجتهدا أو أن يكون قريبا من المجتهد فلا بد أن يكون دارسا لهذا العلم، ومعلوم أن هذا العلم كلما توسع الإنسان فيه ازداد تأصيلا في العلم الشرعي، وحتى يزداد تأصيلا في العلوم العقلية، فهذا علم يعني مهم جدا يحتاج إليه الإنسان. حتى يعني المستشرقون لما درسوا أصول الفقه قالوا ما رأينا علما مثل هذا العلم، فيه كل شيء، علم أصول الفقه فيه العلوم الشرعية والعلوم العقلية، فيه علم الحديث، فيه القراءات، فيه علم اللغة، الصرف، النحو، البلاغة، كلها موجودة في علم أصول الفقه، فهو علم جامع جمع لباب ما في العلوم الأخرى، أهم ما في العلوم الأخرى وما يحتاجه المجتهد وما يحتاجه المفكر، إنسان حتى يعني إذا كان يفكر في أمور يريد أن يبدع في شيء فيحتاج إلى الضوابط التي جاءت في أصول الفقه. حتى القضاة المعاصرون، كبار القضاة، أتكلم عن كبار القضاة، كلهم يعتمدون على هذا العلم، يعتمدون على أصول الفقه، وإلا فمن كان فاقدا لهذا العلم فلن يقدر على أن يجتهد في أي مسألة حتى تقع نازلة، لا يدري إذا كان لا يحسن القياس فبأي شيء يلحق هذه، إذا كان لا يعرف كيف يستعمل القياس، كيف يطبق القياس، كيف يلحق هذه الجزئية بأصل معين إذا وقع اشتباه بين الأصول، هناك أصول يشتبه عليه إلى أي أصل يرد هذا الفرع، هل يرده إلى هذا أم إلى هذا، وهي فيها نوع من التشابه، فهنا يحتاج إلى مادة أصول الفقه، فهي التي تعينه على حسن الاختيار وعلى دقة الاختيار، فيلحق الفرع بالأصل ويلاحظ قوادح القياس، يتجنب هذه القوادح حتى يكون هذا القياس صحيحا، وإلا فإذا كان فاقدا لعلم أصول الفقه وبالخصوص إلى باب القياس فإنه لا يمكنه أبدا أن يكون أهلا للنظر في مثل هذه المسائل، سواء في العلوم الشرعية في علم القضاء أو حتى في الأمور الدنيوية التي يحتاج الناس إليها في حياتهم ومعاشهم، إذا كان الإنسان عنده مسؤولية يحتاج إلى أن يكون عالما بهذا العلم، لا بد له من ذلك، وإلا فإنه سيقع في أخطاء جسيمة. نعم نقرأ صاحب الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه صاحب الشريعة لأنه هو الذي جاء بها، هو الذي جاء بها، وهو عليه الصلاة والسلام مشرع أيضا، لأن الله عز وجل يوحي إليه القرآن ويوحي إليه السنة، فهذه السنة يوحيها الله إليه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة أيضا هي تشريع، ولهذا يوصف بأنه صاحب الشريعة. نعم. لا، هو الأصل أن المشرع الأصل هو الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يضاف إليه التشريع لأنه مبلغ له، نقول هو مشرع باعتبار التبليغ، يعني هو عليه الصلاة والسلام تشريعه لأنه مبلغ عن الله عز وجل، فإذا قال شيئا فكأنما قاله الله عز وجل، من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا يعني الله. نعم نعم نعم نعم، في إضافة التشريع. لا، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن نقول مثلا، كان بعض الناس يقول لك الشريعة مثلا كلية الشريعة وهم يدرسون فيها أقوال المجتهدين. لا، المجتهد قوله رأي ليس تشريعا. التشريع شيء والفقه مثلا شيء آخر، تقول كلية الفقه ولا دراسة فقهية ولا العلمية، لكن أن تقول الشريعة، فأن تقول مثلا وقد نص الشرع على كذا وهو قول لإمام من الأئمة اجتهد في مسألة، هذا قول خطأ، لأن الشرع هو قرآن وسنة طبعا وإجماع مستند إليهما أو إلى أحد منهما، هذا هو التشريع. أما ما كان على سبيل القياس، على سبيل المصلحة المرسلة والاجتهاد والاستصحاب، هذا لا يسمى شريعة ولا ينسب إلى الشرع، هذا لا ينسب إلى الشرع، وإنما هو اجتهاد، فلا يقال تشريع مدرسي، ولا لأن التشريع بيد الله، الله عز وجل هو المشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يجوز وصف شيء من هذه الأمور بأنها شريعة إلا ما جاء قرآنا، إلا ما كان في القرآن أو في السنة، الباقي لا يقال فيه إنه تشريع. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل ولا لا يخصص به لأن الله تعالى يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الند، ومنهم من قال يتوقف عنه. هذه الأقوال موجودة في هذه المسألة، والراجح أنها يعني إن لم يقم الدليل على الخصوصية فإنه يكون مستحب في حقنا، واجب في حقه، وفي حقه واجب، لكن في حقنا يكون مستحبا. فإن كان على الوجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقه. نعم، هذا إذا كان على وجه غير القربة، طبعا يدخل في ذلك الجبلة والعادة، طبعا بعض العلماء بعض الأصوليين توسعوا في هذا، منهم من أوصلها لأبي شامة مثلا المقدسي، أوصلها إلى 6 أنواع، منهم من أوصلها إلى 10 أنواع، منهم من أوصلها إلى 11 نوعا، طبعا وهي كلها ترجع إلى هذه الثلاثة، يعني إما طاعة عبادة، وإما عادة، وإما جبلة. نعم، قال إذا كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على، لا يعني إذا كان قلنا بأنه هنا لابد من التفصيل، إذا كان على وجه الجبلة فهذا لا حكم له أصلا، ليس عنده حكم شرعي. نعم، إذا تعلق به شيء فهنا بحسب هذا المتعلق، إذا كان واجبا فهو واجب، إن كان مستحبا، مثلا الأكل جبلة، لكن التسمية عند الأكل واجبة مش مستحبة، التسمية واجبة، فهذا شيء يتعلق بالأكل، الأكل باليمين واجب، فهذا هنا يعني الأكل باليد أو بالملعقة هذا يرجع إلى العادة، ليس إلى الجبلة، يرجع إلى العادة، ثم هذه العادة يعني تختلف من بيئة إلى أخرى. أما إذا كان يعني هنا على سبيل العادة ليس على سبيل الجبلة فهو على سبيل العادة نقول بأنه مستحب مستحب إذا كان فعله على سبيل مستحب وهو مستحب في حقنا وحقه ليس مباحا فقط. ربما يعني قد يكون مباحا في بعض الأمور لكن في أمور أخرى هذه الأفعال العادية التي جرت عليها عادة الناس تكون أحيانا مباحة لكن تكون أيضا أحيانا مستحبة، وهذا الاستحباب يكون في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حقنا أيضا. وإقرار صاحب الشريعة عن القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، فإقراره على فعل من أحد كفعل. نعم، هذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، قال إقراره على القول الصادر من أحد هو قول صاحب ليس قوله وإنما هو كقول، فهو قول له حكما، هو قول له حكما لا حقيقة كقوله. أما لا خطأ عندك لأنه لا يمكن أن يقول هو قول له، هو كقول صاحب الشريعة يعني هو كقوله يعني حكما، كقوله حكما لا حقيقة. ومثاله إقراره صلى الله عليه وسلم للجارية لما سألها أين الله فقالت في السماء من أنا أنت رسول الله، أقرها على ذلك. فهذا الإقرار له حكم القول، هو كقوله حكما وإن لم يقله لفظا، وهذا يعني واضح يعني. والإقرار كما تقدم هو دون الفعل في الدلالة، هو أقل الإقرار النبي عليه الصلاة والسلام شيء، هذا أقل دلالة من الفعل، الفعل أقوى. نعم. لا لا لا كمل. وإقراره على الفعل، الآن الإقرار على القول هو كقوله حكما، والإقرار على الفعل قال على الفعل من أحد كفعله، كفعله حكما أيضا، كفعله حكما ولكنه لا يكون مشروعا. نعم، لكنه لا يكون مشروعا إطلاقا. هكذا مثاله إقراره صلى الله عليه وسلم لمن كان يختم قراءته بسورة الإخلاص، أقره على ذلك. فهل هو سنة؟ كلما انتهيت من قراءة في الصلاة تختم بقل هو الله أحد سورة الإخلاص، ليس سنة ولا يشرع، فأقره عليه الصلاة والسلام لأن هذا الرجل أخبره بأنه يحبها، يحب هذه السورة فأقره على ذلك. فهذا الإقرار لا يعني أنها سنة، لأنها إنما تكون سنة إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما فعلها، أقره وبعد الإقرار لم يفعلها، فهذا نقول بأنه لا يشرع فعلها، هذا لا يشرع فعلها وإن أقر. نعم لا نقول بأنه هذه خاصة بهذا، عن الإنسان فعلها أقرها جائز، هو نقول بأنه جائز في حق هذا الذي فعلها، لكنها ليست سنة، لا تصير تشريعا، ليست تشريعا ولا سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما شرعها، ما فعلها، ما أمر بها، بل في أول الأمر دعا الرجل لينكر عليه، لأنهم لما أخبروه دعاه ولماذا دعاه؟ دعاه ليستفسر منه. وهذا الاستفسار ماذا وراء الاستفسار؟ لو لم يكن شيئا مخالفا وأنكر عليه أنكره الصحابة، لولا ذلك لما استفسر منه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الاستفسار يدل على الإنكار، فلما أخبره بأنه يحبها أقره على ذلك. فهذا لا يكفي للدلالة على المشروعية والاستحباب، فهذا يعني إقراره الفعل، لأنه الإقرار أحيانا إقراره عليه الصلاة والسلام الشيء قد يقر شيئا إما سهوا، هذا يقع منه السهو أو نسيانا، أو أنه يعتقد أن لهذا الإنسان عذر، يعتقد عليه الصلاة والسلام بهذا الإنسان معذور في مسألة معينة، معذور بالجهل معذور بكذا، يقره على هذا ثم يبين له. فهنا في مثل هذه الحالة لا نقول بأن الإقرار هنا مقدم، لا، نحن ننظر إلى الفعل. الفعل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بسورة الإخلاص بعد كل قراءة؟ لا. هل ورد في قوله؟ لا، ورد في الإقرار، إقرار فعل، هذا لا يكفي للتشريع. ولهذا لم يقل أحد من العلماء باستحباب هذا الفعل، باستحباب ختم القراءة بسورة الفاتحة بسورة الإخلاص. نعم. وما فعل في وقت في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. نعم، يعني ما فعل في وقته، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، في غير مجلسه، لأنه إن كان في مجلسه فالأمر واضح، يعني يصير إقرار أنه أقر فعلا في مجلسه. قال فعل هذا الفعل خارج مجلسه، قال وعلم به، وهذا هذا الشرط غير لازم، حتى وإن لم يعلم به فإن الله قد علم به، والله عز وجل لا يقر على شيء يعني شيء يعني محرم. لو يعني كان كذلك لأوحى إليه بأنهم قد فعلوا كذا وكذا، فهذا ليس بشرط، يعني هذا التقييد يمكن الاستغناء عنه. قال ولم ينكره، يعني لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما حكم ما فعل في مجلسه وأقره؟ أنه مشروع جائز. نقول يعني مشروع، مشروعية عامة، نقول بأنه إذا فعل شيء في مجلسه، إنسان قام صحابي وفعل فعلا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وأقره عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، فحينئذ نقول بأنه الأصل أنه لا ينكر، هكذا نقول لا ينكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن لا ننكره، لكن لا نقول هو تشريع، لا ننكر هذا الفعل ولا نقول إنه تشريع. يعني هذا فيما يتعلق، وإن كان هذه المسائل تحتاج إلى بسط وإلى تفصيل، لكن يعني هذا العلماء لسيما في باب الأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعتنوا بها كثيرا في باب أصول الفقه، لم يعتنوا كثيرا بمثل هذه الأبواب، طبعا لقلتها مقارنة مع الأقوال. الأقوال كثيرة وحجتها ظاهرة، ولهذا اعتنى بها العلماء وقسموا إلى الحقيقة ومجاز وأمر ونهي وعام وخاص مطلق مقيد نص عام مجمل، هذه كل التقسيمات هذه إنما تتعلق بماذا؟ بالقول فقط. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل في الشريعة ما هو؟ القرآن وهو قول، السنة وهي قول، تأتي الأفعال والتقريرات هذه تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تنسب إلى الشريعة، لكنها دلالتها أضعف من دلالة القول. القول له دلالات متنوعة، قد يكون بالمطابقة، بالتضمن، بالالتزام، والالتزام أنواع كثيرة، يعني يمكن استخراج ما أشياء كثيرة وأحكام كثيرة من حديث واحد بدلالة الالتزام، لكن هذا لا يمكن أخذه من الفعل، الفعل النبوي. فهذه الأفعال والتقريرات لم يعتني بها العلماء كثيرا لقلتها من جهة، ولأن دلالتها قاصرة، يعني محصورة في دائرة معينة بخلاف الأقوال، ولهذا يعني لم تحظى بنصيب وافر من البحث والدراسة من طرف العلماء. نعم، هذا تدخل، هذا تقدم بأنه قلت بأنه كان يجعل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى 11 قسم، يدخل فيها ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال، يعني ولم يفعله، ما هم به يعني من الأفعال وفعله، يدخل في ذلك أيضا، كان الآن لا أصحبرها جميعا، يعني هناك يعني أمور فعلها النبي عليه الصلاة والسلام هي تدخل في الأفعال، تدخل في أفعاله على سبيل، يعني إذا نظرنا نجدها أنها ترجع إلى أحد هذه الأقسام الثلاثة. فهذا الإشارة مثلا، الإشارة هذه فعل، الكتابة هذه تدخل أيضا، هذا قسم آخر، قلت الهم زيد الإشارة، كان يشير إليهم، أشار إليهم أن يجلسوا، وأشار إلى السماء وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار قال الجبهة وأشار إلى أنفه. ماذا نقدم، القول ولا الإشارة ولا الفعل؟ ماذا نقدم؟ القول ولا الإشارة؟ وذا الأصل نقدم القول، قال الجبهة لكنه أشار إلى أنفه. نعم، لكن كيف تجمع؟ هو قال جمع بين القول والإشارة والفعل. هنا الفعل أيضا يدخل، كذلك العقد، العقد هذا الحساب قال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا 29، فهذه أيضا تدخل في الفعل. الكتابة نقل عنه أنه كما هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب مقادير الزكاة وكتب نعم كتب إلى هرقل وإلى يعني ملوك ذلك العصر، كذلك كان يكتب كتب إلى عمر رضي الله عنه وكتب إلى أبي بكر، فهذه كان يملي وهم يكتبون، فهذه الكتابة أيضا أدخلوها في الفعل، وإن كان بعضهم جعلها مستقلة، قال الفعل العادي الفعل الجبلي الفعل الكتابة الإشارة الهم العقد، يعني جعلها منفصلة، لكنها في الواقع ترجع إلى يعني إذا أردنا يعني أخذ هذه الأمور بصفة عامة نقول بأنها ترجع إلى الأفعال، ثم هذه الأفعال ترجع يعني عموما إلى الفعل الذي هو من باب العادة مثلا أو من باب الجبلة، تدخل في أحد هذين القسمين أو في باب الطاعة، لكن لو أردنا التفصيل نجد بأنها تكون أكثر من 10 أنواع، يعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 أنواع، لكن يقتصر فيها على هذه الثلاثة وما عداها يرجع إلى واحد منها. نعم، لا لا لا هنا قول، هنا قول، هذا قول، دليل قولي هذا. نعم هو لكن هو قول ونص قولي، هو قال عليه الصلاة لقد هممت أن أفعل، لكن هناك أحاديث يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل، يعني رأوه أنه يعني فعل، فعل منه أراد أن يفعل ثم أحجم عنه، فالهم شيء يعني شيء أحيانا يصرح، هو يقول هممت أن أفعل كذا وكذا، يصرح بأنه هم أن يفعل، لكنه هنا جمع بين الهم وبين الدليل بين القول. نعم هذا صرح لكنه لم يفعل، يعني هم أن يهدمها ويعيد بناءها على قواعد إبراهيم، فهذا هم منه عليه الصلاة والسلام، هم بهذا الشيء، فهذا يدخل أيضا في باب الفعل، أفعال النبوية ومن الأفعال النبوية. لا هو يجتمعان، نعم يجتمعان، وحينئذ يكون أقوى دلالة، يعني إذا اجتمع القول مع الفعل فيكون أقوى دلالة على، لأن هذه الأمور الشرعية إذا القول وحده يكفي، فإذا اجتمع معهم الفعل والتقرير كان يعني أقوى دلالة من وروده على باللفظ فقط أو بالقول فقط، يعني واضح هذا الباب، يعني يعود يعني عندما أراد يعني التفصيل في تطبيقات فقط أمثلة فقط تجدونها في الكتب، يعني نكتفي بهذا، ما ندخلوش في النسخ، ندخل النسخ في الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.